المعتلات والمضاعفات في بعض الباب المعتلات نعم باب المعتلات والمضاعفات والمهمول ايوه نعم ذكر بعضها ونويا حر يتقلب اليفاء هذا بالدال والاعلان واو ايش ونويا حر يتقلب اليفاء واو ونويا حر يتقلب حر يتقلب اليفاء هذه قاعده من بعد فتح كغزا الذي كان من بعد فتح كغزا غزا كايش كغزا بزاي نعم. كغزا هذا هذه قاعدة المراد من هذا أو المعنى البيت أن الواو والياء إذا تحركتا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين وفي هذه إشارة إلى أن هذا القلب والإبدال للواو والياء لا يحصل لهما وهما في أول الكلمة كما لو قلت يسر وصل وجد وهن وها فهنا الواو والياء لا سبيل الفتح إلى قلبهما ألفا لكن لو وقعتا بعد الحرف الأول أو الحرف الثاني من الكلمة مثلا وتحركتا وانفتح ما قبلهما فإنهما تقلبان ألفين تقول كما مثل المصنف بقوله غزا فغزا أصل غزا و شد الواو تحرك وانفتح ما قبله إذن فتقول غزا أصله غزوة وتقول قال أصله قاوالا تحرك حرف العلة وهو الواو وانفتح ما قبله وهو القاف فقلبت الواو ألفا فصار قال وهكذا وهكذا فقس ما قيل على ما لم يقل في هذه الكلمات وبتتبع كلام العرب الفصحى الخلة تجد هذا التطبيق الصرفي في كلامه وكثير جدا فالمصنف جاء مثال غزا تقول جرى مثال للياء أصله جرايا فتقلب الياء ألفا فتقول جرى وتقول نما نما ونما دعا أصله دعا ودعا وهكذا فعلى هذا قيس على هذا قيس نعم ايش بعد ماذا بعده ما غزو وغزت كذا غزت ايش ماذا بعد غزا ثم غزو وغزت كذا غزت ثم غزو غزو غزو هذا فعل هذا الفعل وهو غزا الاصل اصل فعل غزا اللي تقدم لكن تعبير المصنف بغزو فيه إشارة إلى أن غزا أسند إلى واو الجماعة غزو وإذا أسند غزا إلى واو الجماعة فأصل الفعل أن يقال غزو ك كما تقول كتبو كتبو ذهبو خملو إذن فهكذا في هذا الفعل المعتل تقول غزاو فتلاحظون أن هذه الواو وقعت عليها الضمة غزاو هذه الواو هي آخر الفعل الواو المضمومة هي آخر الفعل هي الألف التي في غزا غزاو رأيت ضمت فلما ضمت الضمة والواو جنسان أو مثلان وفي اجتماع المثلين في كلام العرب الثقل وإذا وجد الثقل تفودي هذا الثقل بطرح الضمة عن الواو